اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس الإحكام. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيه. حملت على فرس في سبيل الله. عمر رضي الله عنه كان مالك الفرس، ماشي، وهو ملكه لرجل بطريق الهبة، ملكه لرجل بطريق الهبة لكي يحمل هذا الرجل على هذا الفرس في سبيل الله. يبقى حملت على فرس، حملت رجلا على فرس وهبته له، حملت رجلا على فرس كان مملوكا لي ووهبته أنا لذلك الرجل لكي يحمل عليه ويغزو عليه في سبيل الله. يبقى هذا الرجل تملك هذا الفرس بطريق الهبة من عمر رضي الله عنه ليحمل عليه في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده. ما معنى أضاعه الذي كان عنده؟ لا، أضاعه يعني لم يقم على رعايته كما ينبغي، فأضاعه يعني ما قام برعاية الفرس كما ينبغي. فإذا كان هذا الفرس جيدا صار رديئا، ماشي، فأضاعه الذي كان عنده يعني لم يقم على الفرس بالرعاية والعناية. فأردت أن أشتريه، يعني أنا أعطيته الفرس وما أحسن استخدام الفرس، ماشي، وما قام على رعايته وأهمل هذا الفرس، فأردت أن إيه؟ أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص لأجل الحالة التي صار إيه؟ عليها من عدم الاعتناء ونحو ذلك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه. لماذا؟ لأنه إذا كان يبيعه بمئة فإنه سيبيعه لك أنت بإيه؟ بخمسين، لأنك وهبته له أولا وأعطيته هذا الفرس بلا مقابل. فإذا أراد هو أن يبيع فجئت أنت تشتري سيسامح لك في الثمن لأجل سبق معروفك. فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، مع أن عمر لم يرجع في صدقته، لكن هو جعل إيه؟ جعل المسامحة في بعض الثمن كأنه عود في الإيه؟ في الصدقة. متصور هذا؟ ولا تعد في صدقتك وإن أعطكه بدرهم، فإن العائد في هيبته كالعائد في خيه. أو قال: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في خيه. وحديث ابن عباس: العائد في هيبته كالعائد في خيه. قال: هذا الحمل، لفظ الحمل من حيث هي تحتمل أمرين: حمل التمليك وحمل التحريف. يبقى حملت على فرس في سبيل الله بأن أوقفته وجعلت هذا الفرس محبس على هذا المقصد أنه يغزى عليه في سبيل الله. وتحتمل أن يكون هذا الحمل حمل إيه؟ تمليك، أي وهبته له. يقول الشيخ: هذا الحمل حمل تمليك وليس حمل تحليل. حمل هذا الحمل تمليك لمن أعطي الفرس، ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل كان غازيا فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله. يبقى هذا الرجل من شأنه أن هذا الرجل من عادته أنه يغزو وليس عنده فرس، فوهب له عمر الفرس، فماذا يصنع به؟ يغزو عليه لأن هذه عادته. فآل أمر هذه الهبة إلى أن يكون ذلك حملا على الفرس في سبيل الله، أو سمي بذلك باعتبار المقصود. عمر وهب هذا الرجل الفرس بقصد أن يغدو عليه في سبيل الله، فإن المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عاداته أن يستعمله فيه. وإنما اخترنا ذلك وهو أن هذا الحمل حمل تمليك، لأن الذي حمل عليه أراد بيعه، هذا الرجل أراد أن إيه؟ وعمر قال فظننت أنه يبيعه، لأن الذي حمل عليه، لأن الرجل الذي حمل على هذا الفرس أراد بيع الفرس ولم ينكر ذلك عليه، ولو كان الحمل عليه حملة تحبيس لم يبع ولا أنكر عليه إرادة بيعه، إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه، لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به. هو إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الفرس لو كان محبس، وهذا الفرس موقوف على الجهاد في سبيل الله، يمكن أن يقول قائل إنما أراد بيعه، هذا الحمل كان حمل تحبيس، وهذا الرجل أراد أن يبيع الفرس لأن هذا الفرس ما عاد ينتفع به في غزو ولا في غيره، ما عاد ينتفع به في غزو، فيجوز إيه بيعه في هذه الصورة. فالشيخ يقول ولكن هذا ليس مذكورا في الإيه في الحديث، فالأولى أن نحمل على أنه حمل تمليك لا حمل تحبيس. ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في مسألة وقف الحيوان، هل يجوز وقف الحيوان أو لا يجوز؟ لو جعلنا هذا حمل تحبيس، والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه قضية، حملت على فرس في سبيل الله وأردت أن أشتريه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا حمل تحبيس كان أنكر على هذا الرجل أنه إيه كيف يبيع فرسا موقوفا، يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز تحبيس الخيل، ده إذا جعلنا الحمل حمل تحبيس. أما إذا جعلنا الحمل حمل تمليك لا يستدل به على ذلك، لا ليس في دليل على ذلك. ومما يدل على أنه حمل تمليك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد فيه صدقتك، وهذا يدل على أنه إيه؟ أنه تصدق بعين الفرس على الرجل. وقوله فإن العائل في هبته ككلب يعود في إيه؟ في قيئه. هذا كله يدل على أنه حمل تمليك، وأنه وهبه هذا الفرس وتصدق بهذا الفرس على هذا الرجل. وفي الحديث دليل على منع شراء الصدقة للمتصدق أو كراهته، وهذا واضح، أنت تصدق هو تصدق بالفرس وإيه ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشتري الفرس الذي تصدق به. قال الشيخ في توجيه ذلك وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه، فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سمح فيه، فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة، لا تعرض في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، لتشبهه برجوع الكلب في قيئه، وذلك يدل على غاية التذفير. والحنفية اعتذروا عن هذا، الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا بأنه يجوز للرجل أن إيه؟ أن يعود في هبته. بس الكلام في العودة في الهبة ينقسم إلى قسمين، الهبة للأجنبي والهبة للولد، الوالد يهب ابنه، يبقى الهبة للأجنبي والهبة للولد. الحنفية كما يتكلم الشيخ يجيزون الرجوع في الهبة على الأجنبي، الهبة التي للأجنبي يجوز العودة فيها. طب هم يحتاجوا أن يعتذروا عن هذا الإيه الحديث الأجنبي أم للولد؟ الأسئلة الأولى أن الهدية للولد. هو سيأتي كلام الشيخ أن مذهبهم عكس مذهب الشافعية، فالشافعية يمنعون من عود الهبة التي هي للأجنبي، ويجيزون عود الهبة اللي هي من الوالد إلى ولده، والحنفية على العكس من ذلك، الهبة من الوالد على ولده يمنعون الرجوع فيها، والهبة على الأجنبي يجوزون الرجوع فيها، فهم على عكس مذهب الشافعية تماما بتماما. ليست الأوقع في النفوس أن يحكم بالعكس، المضاجعات في الصدقة من الأجنبي يكون أشد. هذا ما ينسبه الشيخ للحنفية. والحنفية اعتذروا عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالإيه؟ بالحرمة، لأنه غير مكلف، فالتشوي به وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت أو لتثبت به الكراهة في الشريعة. هذا مفهوم؟ أظن أن الشافعي رحمه الله قول قديم بجواز عود الرجل في هبته للأجنبي، وكان يذكرون في الكتب مناظرة دارت بين الشافعي وأحمد على هذا المعنى. نعم، هو قال يعني مناظرتكم صغيرة جدا، لكن يعني هو قال يعني أحمد يمنع الرجوع في الهبة والشافعي يجيز الرجوع في الهبة على القول القديم، فقال أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في إيه؟ في خيئه. فقال له الشافعي ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في إيه؟ في خيئه. فقال أحمد ولكن الله لا يرضى لنا مثل السوء، ولكن الله لا يرضى لنا مثل السوء. قالوا فسكت الشافعي، انتهت المناظرة عند هذا الحد. يعني هي كذا مناظرة في الأكابر، كلمات قليلة يعني. فلعله هو كان للشافعي رحمه الله قول قديم بجواز الإيه على هذه المناظرة التي دارت بينه وبين الإمام أحمد يعني. وللكلب يجوز أن يعود في نجاسة، في النجاسة مثلا في القيء يوصف بالنجاسة. هذا يجوز للكلب ولا يجوز للإنسان؟ ما هو هو هو هو شبه العائدة في هبته بالعائد في قيئه بالكلب يعود في قيئه، صح كده؟ يبقى شبهه في أمر جائز لا في أمر ممنوع، ماشي؟ هذا حاصل الاستدلال أو حاصل اعتذار الحنفية، أنه شبه العائد في هبته بأمر جائز، يمكن أن نقول وهو عود الكلب في إيه؟ شبههم بأمر جائز فيجوز لهم إيه؟ الرجوع. ماذا؟ لا يوصف بالحرمة من جهة الكلب الرجوع في قرية. هو الآن الآن الإنسان الرجل الواهب ورجوعه في هبته في طرف، والكلب وعوده في قيئه في طرف آخر، يبقى رجوع الرجل في الهبة كرجوع الكلب في قيئه، شبه الرجل في عوده في هبته بإيه؟ بأمر جائز وهو عود الكلب في قيئه، فما ثبت للمشبه يثبت للإيه؟ ما ثبت المشبه به يثبت للمشبه به من كل الوجه، ماشي؟ بس هو الحاصل هكذا، حاصل الاعتذار هكذا. طب أنت هذا ما قاله الحنفية كيف ترد عليهم؟ فقد شبه بالقمح، هذا ما يقوله الشيخ. والحنفية اعتذروا عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة، فكذلك ما شبه به وهو عود الرجل في هبته لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف، فالتشبيه وقع بأمر مكروه، واعتذروا بأن الرجوع في قيئه لا يوصف بالحرمة، فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة. لكن لم يتدخل. إذا نفهم من هذه القضية الحكم الحرمة في الخيف في التكليف. نعم. والحنفية اعتذر عن هذا. قول قول ماشي. إذا نفهم من هذه القضية الحرمة من تشبيه الكلب. كيف يستدل من هذه القضية الكراهة سواء حكم شرعي؟ نعم. سواء حكم شرعي. الكراهة التعليمية سواء حكم شرعي. الحرمة والكراهة سواء حكم شرعي. إذا نفى من هذه القضية الحرمة ما الفرق بين الكراهة والحرمة؟ إذا كانت الكلب والمكلف فعليها الحرمة والكراهة على سواء ما هو يقول ويجيب عن هذا يقول لك فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة يعني عود الكلب في قيئه مكروه في الإيه في الطبيعة ماشي لا في الشريعة مكروه في الطبيعة ويبقى فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الإيه في الشريعة في حق المكلف والإسلام سهل عند مشبه ومشبه به أنا أتكلم عن المشبه به وهو عود الكلب في قيئه هذا العود في هذا مكروه في الإيه في الطبيعة لا في الشريعة لماذا ليس في الشريعة لأنه ليس بمكلف فيستدل أو يعني هذه الكراهة في الطبيعة تثبت الكراهة في الطبيعة في حق غير المكلف تثبت الكراهة في الشريعة في حق المكلف الذي هو الواجب كده واحد قال وقد وقع التجديد في التشبيه من وجهين أحدهما تشبيه الكلب بالإيه تشبيع الراجع في الهبة بالكلب والثانية تشبيه المرجوع فيه بالقي وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده عكس مذهب الشافعي عكس هذه الرسوب عليه مثل مطلق حسنت نائب عن مثل مطلق ذهب عكس مذهب الشافعي لو كنا ذهب مذهب الشافعي تبقى مفعول مطلق يعني لكن ذهب عكس مذهب الشافعي نائب عن مثل مطلق والحديث يدل على منع رجوع الواهب مطلقا وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص اللي هو ما سيأتي في حديث النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بن رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولده كلهم قال له قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جوري وفي لفظ فأشهد على هذا غيري الحديث يدل على خلل التسوية بين الأولاد في الهبات والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاس والتباغض وعدم البر من الولد لوالده، أعني الولد المفضل عليه، يعني الولد الذي لم يعطى من المال يعني يقع منه عدم بر بأبيه بسبب عدم إعطائه، ويقع بين هذا الولد وبين الولد المعطى تباغض وإيحاس كما يقول الشيخ رحمه الله. يقول: واختلفوا في هذه التسوية، هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى أم لا؟ في الحاشية يقول أن محمد بن حسن والإمام أحمد وبعض الشافعية قالوا بأن التسوية بين الأولاد تحصل بأن يعطوا من الهبة على قدر ميراثهم، فيعطى الولد مثل حظ الأنثيين في الهبة، فإذا أعطينا الولد مثل حظ الأنثيين نكون قد سوينا بين الولد والبنت، ماشي. وأكثر الشافعية يقولون أن التسوية تكون بالمماثلة، أن تعطى البنت مثلا مثل الولد لا على قدر الميراث. واختلفوا في هذه التسوية هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى؟ فقال محمد بن الحسن والإمام أحمد وبعض الشافعية والمالكية: نعم تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى. وذهب الباقون إلى أنها إيه؟ أنها تكون بالسوية ولا تجري مجرى الميراث. وظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقا، هذا ما يقوله الشيخ، التسوية مطلقا ولا يفضل ذكر على أنثى ولا أنثى على ذكر. واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه، فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسميته صلى الله عليه وسلم إياه جورا أي ظلما، وأمره صلى الله عليه وسلم بالرجوع فيه، لا سيما إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة ولم يكن هبة، وأن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فإن رجوعها هنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها. هو في حديث تصدق علي أبي بصدقة، يعني أشد لزوما من الهبة، الصدقة أشد لزوما من الهبة، إذا تصدقت على ولدك تلزم ولا يمكنك من الرجوع فيها، وإذا وهبته يجوز أن ترجع فيها. فلو الشيخ يقول لو سرنا مع قد يقصد بالصدقة الهبة، قد يقصد بالصدقة الهبة، لكن إذا سرنا مع ما يقتضي الحديث من حيث الظاهر، وأن الذي وقع على النعمان بن بشير إنما هي صدقة من أبيه، والصدقة إنما تلزم بالقبض ولا يجوز رجوع الوالد على ولده في تلك الصدقة، فإذا أمره النبي إذا أمره النبي بالرجوع في الصدقة معنى أنها إيه؟ أن هذه الصدقة وقعت باطلة ونقضت بعد إيه؟ هي من شأنها أن تقع لازمة ولا يتمكن من الرجوع فيها، فإذا أمره بالرجوع فيها فكأنها لم تقع الموقع الشرعي ووقعت باطلة ولم يترتب عليه الإلزام الذي يترتب من نظائرها. لا سيما إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة، وأن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فلا يجوز أن يرجع الأب على ابنه في هذه الصدقة، فإن الرجوع هنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي فوقعت باطلة حتى نقضت بعد لزومها. أظن هنا اللزوم المتخيل أو المتصور، حتى نقضت بعد لزومها، يعني هي لو كانت وقعت الموقع الصحيح كانت ستقع لازمة، وهي في ظنك أنت أنها وقعت لازمة، فلما نقضها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لم تكن لازمة لأنها وقعت غير صحيح، وقعت على غير الموقع الشرعي. وذهب الشافعي ومالك رحمهم الله أن هذا التفضيل تفضيل الأولاد في الهبة مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها أشد على هذا غيري، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز، ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على وجه التنزيه، فيفيد الكراهة ولا يفيد الحرمة. قال الشيخ: وليس هذا بالقوي عندي، لأن هذه الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور، فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن، وقد استعمل مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير. وهذا واضح. صيغة تفعل استعمال في التهديد والإنذار، ماشي، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، اعملوا ما شئتم، أي من الذنوب والمعاصي والكفر، إنه بما تعملون بصير، ماشي. فإذا أشهد على هذا غيري محمول على ماذا؟ على أن التهديد أو التنفير ونحو ذلك، وليس المقصود به الإذن. ومما يستدل به على المنع أيضا قوله: اتقوا الله، فإنه يؤذن ويشعر بأن خلاف التسوية ليس بتقوى، وأن التسوية تقوى. طيب، إحنا كده أخذنا كم قول؟ قول يقول بأنه محرم، وقول أنها كل مكروه، والذي قال أنها محرمة اختلفوا إلى قولين، فمنهم من قال محرمة وتقع باطلة، ومنهم من قال محرمة وتقع صحيحة. يبقى من قال بالتحريم قال محرمة وتقع باطلة، ومنهم من قال محرمة وتقع صحيحة، لكن تقع صحيحة وتفيد الملك و يحرم على الواهب الذي فضل ابنه يأثم بذلك، لكن الهبة صحيحة وينتقل بها الملك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو إيه أو زرع، ماشي، من تمر أو زرع. اختلفوا في هذه المعاملة. أولا، هذا الحديث فيه معاملتان: المعاملة الأولى تسمى مسقاة، والمعاملة الثانية تسمى مزارعة. المسقاة تكون على النخل، والمزارعة تكون على الزرع. فعامل رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر، يبقى هذه المعاملة وقعت على النخل، يقومون على رعايتها والتقي ونحو ذلك، ويبقى هذا عقد بين إيه؟ العقد المستقى عقد بين صاحب النخل وبين العامل، يقوم العامل برعاية النخل وله جزء محدد بالنسبة من هذا الايه، من هذا التمر. فعامل أهل خير بشطر ما يخرج منها من تمر، هذا العقد يسمى مسقاة، أو زرع مزارعة. وعقد المزارعة هو عقد بين صاحب الأرض وبين العامل، العامل يقوم على الأرض بالزراعة وله نصيب محدد بالنسبة مما يخرج منها من الزرع. الشيخ يقول: اختلفوا في هذه المعاملة، هذه تعود على ماذا؟ ماشي، يبقى اختلفوا في هذه المعاملة، هذه تعود على المزارعة ماشي. فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث، فذهب بعضهم إلى جواز المزارعة على ظاهر الحديث، لأنه عامل أهل خيبر مثاقات في التمر ومزارعة في الزرع من تمر أو إيه أو زرع. فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث، وذهب كثير إلى المنع من كراء الأرض تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. تصوير المسألة في الآتي: أنا أعطيك الأرض، تؤجر هذه الأرض وتقوم على زرعها، وبدل هذه الأجرة هو إيه؟ يعني أنا أؤجرك لتعمل في هذه الأرض، وأجرة عملك هي جزء معلوم مما يخرج من هذه الإيه؟ الأرض. ذهب كثير إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. ما معنى كراء الأرض؟ إيه؟ أنا المالك صح كده؟ ومعنى كراء الأرض أن أؤجر هذه الأرض لك فتعمل أنت فيها وتعطيني في مقابل تأجير الأرض لك، تعطيني في مقابل ذلك جزء معلوم من الثمر من الزرع هكذا. يبقى وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض أي من تأجيرها للعامل بجزء مما يخرج منها يستحقه مالك الأرض، ويكون هذا هو إيه أجرته أو بدل هذه الإجارة. وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقات على النخيل، والبياض المتخلل بين النخل كان يسيرا فتقع المزارعة تبعا للمساقات. هذا الحمل يكون ممن ذهب إلى جواز المساقاة ومنع المزارعة في الشفعي، من ذهب إلى جواز المساقاة ومنع المزارعة في الشفعي، حمل الحديث على ماذا؟ على أن المعاملة كانت مساقاة على النخل، والمسافات بين النخل كانت إيه؟ قليلة، فالمسافات بين النخل كانت تزرع، ولأنها قليلة فيعني اغتفرت المزارعة فيها، لأنها ليست مقصودة بالعقد، المقصود بالعقد هو المساقاة والنخل، ووقعت المزارعة تبعا للإيه؟ للمساقاة ماشي. ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الإيه في الأصل. وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاة على النخل، والنخل هو المقصود والمساقاة هي المقصودة، والبياض المتخلل بين النخل كان يسيرا ولم يكن مقصودا بالعقد، فوقعت المزارعة تبعا للمساقاة. وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المعاملة وليست لها حقيقتها، يريد أن يقول أن ظاهر الحديث أن هناك معاملة وعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر ماشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صارت هذه الأرض مملوكة له، فهو دفع هذه الأرض إلى العمال اللي هم يهود خيبر وشرف عليهم نصف الإيه الثمرة. فالظاهر أن هذه كانت معاملة، لكن في حقيقة الأمر لم تكن معاملة. لماذا؟ قال أن هي تأجير صح؟ لا، هو يقول لك الأرض ملك النبي صلى الله عليه وسلم واليهود عبيد عنده، بناء على إيه؟ وأن الأرض كانت النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة، فصارت الأرض مملوكة له وصار أهلها إيه؟ عبيد عنده. فهذه ليست معاملة على الحقيقة، عايز يقول أن عبيده عملوا في أرضه وهو تفضل عليهم بجزء من السماء، تفضل عليه بجزء من الثمرة فهذه ليست معاملة حقيقية، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدا، فالعبيد يعملون في الإيه؟ في الأرض، والأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بعض المال المملوك له، لا على أنها حقيقة في المعاملة. تمام. طب هذا التصرف من لا يجيز المسقى؟ من لا يجيز المسقى؟ فنقول له عامل يسلم أهل خيبر بشكل ما يخرجوا من إيه؟ منها من التمر، فيقول هذا صورة وصورة المعاملة، لكن هو في حقيقته ليست إيه؟ معاملة. قال الشيخ: وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا، فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاء للبالغين. طيب، هذا الحديث يتعلق به أمور. أبو حنيفة رحمه الله يبطل المزارعة ويبطل المسقاة، والشافعي يجيز المسقاة ويبطل المزارعة، وغيره يجيز الايه المزارعة والمسقاة. ظاهر الحديث يدل على القول الذي يقول بجواز المزارعة والايه والمسقاة، وهذا قول يرجحه الدوري، ويقول عمل السلف الصالح رضوان الله عليه مزارعة وايه ومسقاة، هذا القول يرجحه الدوري. طيب، من قال بجواز المزارعة والمسقاة لا يحتاج الى الحديث يدل له، فلا يحتاج الى الاعتذار عن شيء. الشافعي الذي اجاز المسقاة ولم يجز المزارعة اعتذر بماذا؟ بأن هذه المسقاة لم تكن مقصود، أن هذه المزارعة لم تكن مقصودة بالعقد، وإنما وقعت تبعا للنخل في المساحات الصغيرة التي كانت بين النخل، والمزارعة في مثل ذلك المزارعة في مثل ذلك تجوز، وفي غيره لا تجوز ولا يجوز أن تقصد بالعقد. وأبو حنيفة الذي يمنع المزارعة والمسقاة يقول إيه؟ أن هذا صورته صورة العقد والمعاملة، ولكن هو في حقيقته ليس بعقد ولا بمعاملة، لا على النخل ولا على الذر. وكما يقول شيخنا إنه ليس بمجرد الاستيلاء يسير. هو الآن يعترض على إيه؟ على توجيه الحنفية، يعترض على توجيه الإيه الحنفية. طيب، لا يجوز في لا يجوز في الأصل إلا الاسترقاق أو القتل. نعم، الحنفية لا يجوزون في أسرى إلا القتل أو السرقة. لا يجوزون العفو. نعم. من هو الكذاب نعم. وإذا عندي ذكر ابن عبد البر أجمع العلماء من أهل الفقه والأسر على أن الخيبة كان بعضها عنوة وبعضها صلحا. ماشي، هو المفهوم عندي الآن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح إيه؟ سلحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقركم فيها ما أقركم الله، فظاهر هذا أنهم لم يكونوا إيه؟ النبي لم يسترقهم، لأنه قال أقركم فيها ما أقركم الله. وقال آخرون فتحت صلحا وأقرهم على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ ما أخذ الجزية، فلا يدل على جواز المسقاة، وتعقب بأن غالب خيبر فتحت عن وثن كما في البغازي، وبأن عمر أجلاهم ولو كانت الأرض لهم ما أجلاهم عنها. وقد أجاب الشافعي بما تراه عن دعوى أنهم عبيد. يبقى الذي يظهر أن الشيخ رحمه الله يقول وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا، فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل إيه الاسترقاق، بل يمكن أن يقال أن الظاهر أنهم لم يكونوا عبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخركم فيها ما أقركم الله، فهذا يدل على أنهم ليسوا بعبيد. عن رفع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا أكثر الأوصال حقلا، فكنا نكري الأرض نؤجر الأرض على أدنى لنا هذه ولهم هذه، ثمر هذه القطعة لنا وثمر هذه القطعة لكم، ثمر هذه الشجرة لنا وثمر هذه الشجرة لكم، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ربما أخرجت هذه الأرض ولم تخرج هذه الأرض، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهانا عنه، سورة العقد في الآتي: هذه الأرض كلها أنا أؤجرها لك، تقوم أنت بزراعتها، تقوم أنت بزراعتها، وأنا أخذ ثمرة هذا الجزء وأنت تأخذ ثمرة هذا الجزء. فلو افترضنا مثلا أن الجزء اللي هو يأخذ ثمرته المالك أثمر والجزء الآخر لم يثمر، يبقى هذا العامل عاملة مجانا. ولو تصورنا العكس، يبقى هذا المؤجر أجر أرضه ولم يأخذ بدل الأجرة، لم يأخذ أجرته بدل التأجير يعني، فنهانا عن ذلك. فأما الورق اللي هو الفضة فلم ينهانا عنه. ولمسلم عن حمضلة بن قيس قال سألت رافع بن خديجة عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، تأجير الأرض بالذهب والورق لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات. سيفسر الماديانات بأنها الأنهار الكبيرة، وفي الحاشية أيضا تفسر بمسايل الماء، مسايل الماء وأقبال الجداول، أي أوائل الجداول، الجداول النهر الصغير، الجدول النهر الصغير. تصوير مثالك الآتي: أنا أقول لك أؤجر لك هذه الأرض، تقوم أنت بزراعتها، وجزء الأرض الذي هو على مسايل الماء تأخذ أنت ثمرته وأنا أخذ ثمرة الباقي. متصور؟ أنت تقوم على زراعة الأرض كلها وأجرتك إنما تكون بإبادة بالثمار التي تكون على مسايل الماء وعلى شطوط الأنهار وعلى أوائل الجداول. وأشياء من الزرع فيهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس فراء إلا هذا، فلذلك سجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يقول الشيخ: الماديانات الأنهار الكبار، والجداول النهر، والجدول النهر الصغير. يقول الشارح: فيه دليل على جواز كراء الأرض تأجير الأرض بالذهب والورق. أنت تزرع الأرض وتأخذ ثمرتها وتعطيني ذهب وإيه وورق. فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وهذا مفسر لهذا الإطلاق. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض إذا كان ذلك إيه على الوجه المذكور في الحديث لا مطلقا. وهذا الحديث، نعم، وهذا الحديث مفسر لذلك الإطلاق ومقيد له، مفسر لهذا الإطلاق ومقيد له. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض هكذا مطلقا. تخيلوا أنت بماذا تقول إيه إذا كان ذلك بجزء بثمرة جزء من الأرض بثمرة جزء من الإيه من الأرض. وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض إذا كانت الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من منع الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع كراء الأرض بما على الماديانات إلى آخره. فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من منع الأجرة على ما ذكر في الحديث من منع كراء الأرض بما على الماديانات. فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. ذكر المذاهب هنا يعني مفيد في تصوير الباب. يعني الشافعي وابو حنيفة يجيزون كراء الأرض بالذهب والفضة ويجيزون كراء الأرض بسائر الأموال كالثياب وكالطعام سواء كان من جنس الأرض أو من غير جنس بالطعام بجنس ما يخرج من الأرض أو بجنس أو من غير ما يخرج من الأرض بشرط أن يكون محدد المقدار. فعند الشافعي يجوز أن أقول لك أن أؤجر لك الأرض وتعطيني في مقابل هذه الأجرة أو في مقابل هذا أنا أملكك الأرض منفعة الأرض تزرعها وتأخذ ثمرتها وتعطيني في مقابل ذلك قدرا محددا من الذهب قدرا محددا من الفضة قدرا محددا من الطعام تعطيني مثلا 100 صاع لا من الذي يخرج من الإيه من الأرض سواء الذي تعطيني إياه من جنس ما يزرع أو من غير جنس ما يزرع. ولا يجيزون مالك أبو حنيفة والشافعي لا يجيزون إيه لا يجيزون أن أؤجرك الأرض وتعطيني ثلثا أو خمسا أو نصفا مما يخرج من ثمرتي اللي هي مثلا في الإيه المزارعة. هذا لا يجوزه الشافعي وأبو حنيفة. طب غيرهم لا يجيزون كراء الأرض إلا بالذهب والفضة فقط. هو الحشية يقول أن هذا قول ربيعة. ومالك يقول لا يجوز كراء الأرض إلا بالإيه بالذهب والفضة والطعام. طب وهناك مذهب الذين يجيزون المزارعة كالإمام أحمد يجيزون بالذهب والفضة وبالطعام وبجزء معلوم بالنسبة ماشي مما يخرج من ثمرتها اللي هي مسألة الإيه المزارعة. فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. طيب هنا عايز أفهم حاجة. ما هي الجهالة التي لم تغتفر؟ عدم العلم بالمقدار الذي يأخذه. الجهالة يعني اتفاق الأقسام. يعني إذا كنت تحدد ذهبا وفضة فقد زالت الجهالة ليست الجهالة القدر إيه؟ جهالة القدر إذا حدثت على جهالة القدر يعني ممكن يكون مجهول القدر والنسبة ومجهول القدر معلوم النسبة مجهول القدر مجهول النسبة ومجهول القدر ومعلوم النسبة. مجهول القدر مجهول النسبة الذي ورد في الحديث على أن لك الزرع الذي يخرج في هذه البقعة هذا مجهول القدر مجهول النسبة. لكن إذا قلت لك وتأخذ نصف ما يخرج من هذه الأرض من ثمرة فهذا مجهول الأرض مجهول القدر لكنه معلوم النسبة. يبقى الجهالة التي لم تغتفر في الحديث هي جهالة القدر والنسبة. فلا يكون فيه دليل على ماذا؟ على امتناع المزارعة. يبقى الجهالة التي لم تغتفر هي جهالة القدر وجهالة النسبة. نعم. وقد يستدل به أو يستدل بهذا الحديث على وقد يستدل به على جواز كراء الأرض تأجير الأرض بطعام مضمون في الذمة. مضمون مضمون في الإيه؟ في الذمة 100 صاع ماشي أو نحو ذلك. يعني هنا هو محدد إيه؟ محدد بقدرا لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة هو مذهب الشافعي رحمه الله. تصور يبقى يمكن أن أؤجر لك الأرض وتأخذ أنت جميع ثمرتها وتعطيني 100 مثلا إيه 100 صاع من بر وهذا يكون في ذمتك تبذله عندما يحل الأجل. ومذهب مالك رحمه الله المنع من ذلك. المنع من إيه؟ من ذلك. فلا يجوز أن يكون كراء الأرض بطعام مسمى في الذمة. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك وهو أنه نهى عن كراء الأرض بكذا وكذا وكذا إلى أن قال وبطعام مسمى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. الشيخ يقول العمرة لفظ مشتق من العمر وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر وهي على وجوه. صورة هذه المسألة الآتية. أنا عندي دار فأعطيك أنا هذه الدار وأهبها لك تنتفع بها فهو تمليك لمنفعة هذه الدار مدة حياتك. مدة إيه؟ مدة عمرك. يبقى تمليك المنفعة مدة العمر يقال لها إيه؟ عمرة. ويقال لها أيضا رقبة. عمرة وإيه؟ ورقبة. طب لماذا سميت رقبة؟ قالوا لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه يرتقب موت صاحبه. لا يرتقب بس لا يثبت. لماذا؟ ما الموهوب له. الموهوب له إذا مات رجعت الدار إلى الواهب. طب وإذا مات الواهب صارت هذه الدار لمن؟ للموهوب له. فإن مات الواهب صارت الدار للموهوب له ولعقبه. وإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب. فكل واحد منهما يرتقب صاحبه وفاة صاحبه. الشيخ يقول هذه العمرة تقع على وجوه. العمرة تقع على وجوه. أن يصرح. أنا عندي ألفاظ لازم أحددها اللي هو المعمر والمعمر. المعمر والمعمر. المعمر والمعمر. المعمر اللي هو إيه؟ الواهب. المعمر الواهب والمعمر الموهوب إيه؟ له. أن يصرح المعمر بأنها للمعمر ولورثته من بعده، فهذه هبة محققة، هبة محققة يملك بها المعمر، يملك بها العين والإيه والمنفعة على وجه التأبيد، يملك بها العين والمنفعة على إيه على وجه التأبيد، يأخذها الوارث بعد موته ولا تعود بحال إلى إيه إلى المعمر اللي هو الواحد. متصور هذا؟ يبقى هذه لك ولأولادك من بعدك، تنتقل من منك إلى أولادك ولا تعود للواهب اللي هو المعمر، لا تعود له بحال. فهذه يقول الشيخ عنها أنها هبة محققة تملك أنت بها العين والمنفعة على وجه التأبيد. والثاني أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، بعد موت المعمر، بعد موت المعمر، فأقول هذه الدار لك، هذه الدار لك ما دمت إيه حيا، فإن مت رجعت إلي. قال وفي صحة هذه العمرة خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة. الخلاف ده حقيقة يعني كالآتي، أكثر العلماء يصححون هذه العمرة، العمرة المشروطة بموت المعمر، أكثر العلماء يقولون بصحتها بناء على أنها إيه؟ عارية مؤقتة، عارية إيه؟ مؤقتة. عارية مؤقتة أم هي الهبة؟ من صححها صححها على أنها عارية مؤقتة. أنا أعرضك منافع هذه الدار مدة حياتك، ثم ترجع إلى المعمر، ثم ترجع إلى المعمر مرة ثانية. عندي يقول إلى أن العقد صحيح والشرط باطل لا ترجع إلى المعمر. هذا يذكر بعد ذلك عند ذكر في التعليقات. طيب أنا أكمل. وقفنا عند فين؟ نقول العارية، معذرة، هذه العمرة المحددة بموت المعمر، اختلف العلماء في صحتها وفاسدها، فمن قال بصحتها ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول يقول هذه عارية مؤقتة، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وهذا قول كثير من العلماء وبعض الشافعية كما في الحشائي. مذهب جمهور الشافعية أو أكثر الشافعية على أن العمرة تصح ويفسد الإيه الشرط، وبالتالي تكون هذه العين أو هذه الدار للمعمر ولورثته من بعده ولا ترجع للإيه للمعمر. طيب أقرأ كده مرة أخرى. وثانيها أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرة، وفي صحة هذه العمرة خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة. طيب نقول مرة أخرى أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرة خلاف من العلماء، من قال أنها تصح وتكون مؤقتة وترجع بعد موت المعمر إلى المعمر بناء على أنها إيه؟ عارية مؤقتة، ومنهم من قال أن هذه العمرة تصح ويبطل الإيه الشرط بناء على أنها هبة شرط فيها التأقيد، بناء على أنها هبة شرط فيها التأقيد، وشرط التأقيد في الهبة تغيير لوضع الهبة، لأن الهبة موضوعة على التأبيد، فأنت شرطت التأقيد فيما هو موضوع للتأبيد فبطل الإيه فبطل الشرط، كده كده وضحنا كلام الشيخ. يبقى لما فيها من تغيير وضع الهبة فإنها موضوعة على التأبيد وقد شرط فيها التأخير فيبطل الايه الشرط. وثانيها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد. هذه الدار لك مدة حياتك، لا أقول ولذريتك من بعدك، ولا أقول بشرط أن ترجع إليه. العمر الأولى مقيدة بماذا؟ مقيدة بالتأبيد لك ولورثتك. والعمر الثانية مقيدة بالتأخير مدة حياتك وترجع إلي بعد وفاتك. والثالثة مطلقة، هذه الدار لك مدة حياتك، ولم أقل ولورثتك من بعدك، ولم أقل وترجع لي بعد وفاتك. هذه السورة اللي هي سورة الإطلاق. وثالثها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه، ماشي، كما في السورة الثانية، ولا التأبيد كما في السورة الأولى، بل يطلق. وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه. وأولى هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. إذا قلت في السورة الثانية بأنها تصح، يبقى الأولى أن تقول في هذه السورة أيضا أنها، يعني إذا قلت بالصحة وقد شرطت شرطا فاسدا فأولى أن تصح في حال سكوتك عن هذا الإيه الشرط. يقول الشيخ: وفي صحتها، وفي صحة هذه العمرة المطلقة خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه. فإذا شرط الرجوع إليه وقلنا بالصحة فأولها هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد في سورة الإطلاق. فإذا صححنا مع اشتراط شرط يخالف العقد فأولى أن نصحح في إيه؟ في الصورة التي لا يشترط فيها شرطا يخالف مقتضى العقد. قال: والذي ذكر في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق، وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد. طب يا رجل بقى، يا الحديث الأول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، الصورة الثالثة اللي هي قضى بالعمرة. الشيخ يقول تحمل على السورة الثالثة اللي هي سورة الإطلاق، وما دام قضى بها فهي صحيح، ومعنى أنه قضى لها بها أنها لا تعود إيه؟ أنها لا تعود إلى المعمر. حديث مسلم اللي هو الأخير: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولي عقله. من أعمر عمرة مطلقة فهي له للذي أعمرها حيا وميتا وليه ولعقله، لا تعود إلى المعمر. والذي ذكر في الحديث من قوله قضى بالعمرة يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق، وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى. السورة الثانية التي يشترط الرجوع فيها بعد إيه؟ موت، بعد موت المعمر، بعد موت، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. ويحتمل أن يحمل على السورة الثانية وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى. السورة الثانية التي هي إيه؟ لا يشترط فيها الرجوع، اللي هو مبينة بكلام جابر، إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ماشي. ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا أن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي هذا خلاف بين أرباب الأصول. تذكرون هذه المسألة؟ قضى بالشفعة، قضى بالعمرة، قلنا ذكرنا هذا في الأصول، وقلنا أن هناك فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل واحد لا تعدد فيه، والراوي روى هذا الفعل الواحد بلفظ عام، فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. والعبرة ليست في الحكاية وإنما هي في المحكي، والمحكي لا تعدد فيه، فلا يمكن حمله على العموم، فلا يمكن حمله على العموم، فيكون هذا، فيكون العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها عمرة لها صفات معينة اللفظ لا ينبئ عنها، تحدد بدليل من إيه؟ من خارج. هذا قول بعضهم. وفي بعض قول آخر يقول تحمل على العموم بناء على ماذا؟ بناء على أن الراوي رواها باللفظ العام، فلا بد أن يكون المروي كذلك عاما. لماذا؟ قال لعدالة الراوي، لعدالة الراوي وضبطه وفهمه، ويبعد أن يكون هذا الراوي يروي ما ليس عاما يرويه باللفظ الإيه؟ العام. يبقى بعضهم يدعي العموم في هذه القضية ويقول ما دام الراوي قد رواها باللفظ العام فهي إيه؟ عامة، لوجوب المطابقة بين الحكاية والمحكي، لأن الراوي عدل وعالم باللغة، ويبعد منه أن يروي ما ليس عاما يروي بصيغة العموم. والذي قال بالإجمال قال هو فعل واحد لا تعدد فيه، نقل بلفظ عام، فلا يمكن حمله على العموم لأنه واحد، فتضبط صفاته بدليل من إيه؟ من خارج. وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبي. هو أعطى عطاء وقع فيه المواريث، ما معنى هذا الكلام؟ أنا قلت هذه الدار لك ولوراثتك من بعدي، بعد أن مات المعمر ورث هذه الدار، ورثها ورثته وانتقلت من ملك إلى ملك، فبسبب انتقالها من ملك إلى ملك هي لا ترجع إلى المعمر. كذا واضح؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وقسمت هذه الدار بطريق الميراث، قسمت على ورثة المعمر. ماشي. ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر. وهذا الذي قال طيب. ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق، يبقى من أعمر عمره وأطلق صارت عمره بإيه؟ مؤبد، تكون له، من أعمر عمره فهي له ولعقبه، يبقى من أعمر عمرة مطلقة صارت مؤبدة، يبقى العمرة المطلقة والمؤبدة لها حكم، لها حكم واحد. فإذا نص جاد على صورة وكيف يحتمل صورة أخرى؟ هيبدأ من هنا هذا الكلام. وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه. هنا قضية. هو الحديث من الحديث من عندي إيه؟ قال جابر إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ويوصل من عايز التكييف الفقه يحتمل صورة ثالثة. طيب هو تصرف جابر محتاج، يعني نحتاج إلى أن نحدده، هل هو مجمل هين أو هو مثل مطلق قيد؟ فهم؟ الأمر يختلف. لو كان مجملا بينا على كل نتوقف هنا إن شاء الله ونبدأ من هذا الموضع إن شاء الله نحرره إن شاء الله ونقول هذا إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.